والحب ده اجمل معنى واحنا فاهمين معنى والحب ده اجمل معنى واحنا فاهمين معنى سلامات يا حبايب قلبي سلامات يا اعز حبايبي سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات وبدل كل كلمة الحلوة أنا جيك وتحلم نجوة وبدل كل كلمة الحلوة والغيرك ما تحلى شكوى ولا عمرك أقول أنا جيك وتحلم نجوة وبدل كل كلمة الحلوة تحلم نجوى وبدل كل كلمة الحلوة والغيرك ما تحلى شكوى ولا عمري أقول ولا عمري أقول سلامات يا حبايب قلبي سلامات يا أعز حبايبي سلامات في بداية حياته كان محمد أنديل محب للرياضة خاصة كمال الأجسام والمصارعة وحمل الأثقال. طبيعي أنه يغني بعد كده للرياضة. هنسمع الأغنية سجلها لركن الرياضة في 23 مارس 1955. أصبر شوية يا دكتور منى. هنسمع الأغنية سجلها لركن الرياضة في 23 مارس 1955 بعنوان الرياضة هي إكسير السعادة. تعالوا نسمع. عايزين شهادة للرياضة الرياضة هي إكسير السعادة هي هي هي هي الرياضة هي إكسير السعادة فاتورة للتسالي والعلاج التنس والعوم وكورة صحة قالوا الصحة تاد نور على راسي الشديد ما يشوفوش الا المريض نور على راسي الشديد ما يشوفوش الا المريض والرياضة على المفيد للكآبة والبلادة الرياضة الرياضة هي إكسير السعادة هي هي هي هي الرياضة هي إكسير السعادة حنلتقي مع الأغنية النادرة واللي طلبها عدد كبير من أصدقائنا أغنية الباسكتبول سجلها محمد أنديل لركن الرياضة في 18 ديسمبر عام 1955 وأعاد التسجيل مرة تانية يوم 24 ديسمبر من نفس العام تعالوا نسمع أغنية الباسكتبول بتسليك وتخليك دايما باصص فوق اول ما الرف يقول فيك ناشين بالكوره في شبك الصوت الباسكت بول لعبه تسليك وتخليك دايما باصص فوق اول ما الرف يقول فيك ناشين بالكوره في شبك الصوت وارميها مظبوط خليها تفوت بالذوق ان كنت رياضي معقول في الباسكت بول الباسكت بول الباسكت بول الباسكت بول الباسكت بول لعبة العشرون وهدف وجود الباسكت بول الباسكت بول لعبة العشرون وهدف اتسلى بلعبة كرة السلة تحس براحة وتلقى متاع العب على الهوا الشوطة يلا اللعب ده زي الحرب خداع اتسلى بلعبة كرة السلة تحس براحة وتلقى متاع العب على الهوا الشوطة يلا اللعب ده زي الحرب خداع خليك رسيم والعب بالسين اشهد لك حتى ان كنت عدول في الباسكت بول الباسكت بول الباسكت بول الباسكت بول الباسكت بول لعب العشرون وهدف وطول الباسكت بول الباسكت بول لعب العشرون وهدف وطول واللي يفوز فيها تملك طول الباسكت بول الباسكت بول الباسكت بول الباسكت بول ما زلنا معكم مستمعينا ومنتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني لما نتكلم عن مفهوم الندرة بالنسبة للأغاني الندرة بتنقسم لاثنين يعني على مستوى الإذاعة يعني شريط متوافر بس ما بيتذاعش أو على مستوى التسجيل ذاته يعني الأغنية أو المادة

بس الاول كانت تاليف عضلات سن صغير والواحد عاوز يقول انا يعني انا قاري وانا مثقف وانا جدع وحاجات كده. فاكر يعني حاجه منهم يا استاذ مرسي؟ كتير كنت بعمل حاجات يعني. انا اللي هي مثلا في غنوه زمان غناها يمكن دي الوحيده اللي غناها اكتر من مطرب. غناها كارم محمود، غناها عبد المطلب، غنتها فاطمه علي، غناها ابراهيم حموده يمكن. كانت غنوه اسمها ناوي على عندي، تلحين الموسيقار العظيم احمد صدقي. تقول ناوي على عندي ومعزتك عندي في العندي والعندي. توب عن خصامك توب وابعت ولو مكتوب ولا الجفا مكتوب، جعلت قلبك دار واهو خلابي ودار، الى اخر الغنوه من اولها لاخرها. وبالمناسبه دي حضرني موال بيغني انديل، ناس كتير فاهمه انه في الكلور برضه جناس، انما ده مش في الكلور، ده بتاعي انا. اللي هو ايه؟ اللي هو لوم الملام والكلام يا حلو لندهلك، وان كان غرامك هلاك راضي وبالدهلك، واللي حرمني منام الليل والدهلك، لو قالوا مهرك نجوم الليل انا راضي يا غالي عندي وعند الناس وعند اهلك. بعتذر لكم ان احنا هنفيد على جميل واسمر عشان الوقت بس ونلحق، لانها معتاده وبنسمعها. بس شفتوا حضراتكم هو بيغني نجوم الليل والمد اللي حصل في كلمه الليل دي، مين يقدر يعمل كده حاليا؟ رحمه الله عليه يعني. الموال ده بس للتاريخ برضو، حفل كان من حفل اضواء المدينه من دار سينما ريفولي في 22 يوليو 61. الفنانه ميرفت امين قدمت فقره محمد انديل، وغنى محمد انديل في الحفل ده 3 اغنيات: على الدوار، على كوبري ابو العلا، جميل واسمر. من فضلكم افتكروا معايا، ممكن لو في حاجة يعني تفكروني يبقى انزحها في الخميس الأخير من كل شهر يعني للتذكرة بس. وبالمناسبة على كوبري أغنية على كوبري أبو العلا غناها محمد أنديل 2 فقط، وبعد كده غضب عليها معرفش ليه يعني. المرة الأولى كانت في الحفل اللي احنا أشرنا ليه ده،